خليك معاك، حاول في الجلسة التعليم، حاول. دخلنا في المحظور ونحن نظن اننا نحسن صنعا كده ولا لا؟ ابدا بقى مشي وراحني ثلاثة بقى عيون عن شغل المخابرات، هل هذا من دين الله عز وجل؟ ويبدا الاخوه بيراقبوا، الاخوه بيراقبوا امر المشايخ، ما ينفعش ده، ماذا ليس في دين الله تبارك وتعالى؟ ممكن الاخوه يراقبوا بامر المباحث، بامر المشايخ، المشايخ انقلبوا الى مباحث. فما ينفعش، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في عقيدتكم، لا تتحولوا الى جواسيس يتجسس الناس بعضهم على بعض، هذا ليس من دين الله عز وجل. لا تؤاخذ الانسان الا بما يظهر منه. هل في دين الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الناس بالظن، اخذ الناس بما يحسب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ظن ده معاه الوحي يؤيده، مش كده ولا لا؟ ده كان عارف ان الناس منافقه. قال له: ولا تعلمن من في لحن القول، ولا تعرفن من في لحن القول، مش كده ولا لا؟ ما عرفه قبل ان يموت. فقل: اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه في مصالح الخلافات الخطيره لو قال هذا منافق وذاك منافق واعلن على الكافر. لابد، اصل انا اقول اللي مش عارف لمعورة وفهمت الابد، تقول لمعورة وفهمت بعدين الابد، ما تبقاش مؤثر، مش كده ولا لا؟ تبقى بتعاون الانسان بعائته. يعني هذه الكلمه لما يجي بعض الناس يفتخر انا بقول كذا، تقول له على الفور، تقول له انت قليل الادب، انت مش مؤدب، لانك لما تقول الانسان هذا يبقى بتتنبذ بالالقاب وبتعايره بشيء ليس له دخل فيه ولا ايه؟ فيبقى الانسان المفروض ان يكون في امور يحتكم الى دين الله عز وجل ويحتكم الى شرع الله، ولا يقدم على دين الله ولا على قول الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قول احد من الناس كائنا من كان. فيقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ ان بعض الظن، لان بعض الظن اسم بالعله حرم كثيرا من الظن، ثم سيترتب على ذلك ايه؟ ولا تجسس، لانه ما دام ظنيت ستحقق، واذا حققت ستتجسس. الله لا يريد لك، اذكر الناس يا اخي، اذكر، اذكر على الناس، لا تحاسب الانسان الا بما ايه؟ يظهر لك، فإن فطره الله فاذكره أنت أيضا. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسأل عن سمعك، عن بصرك، عن فؤادك. الفؤاد موطن الظن، والعينين موطن الايه؟ النظر والبحث والترقب والتجسس، مش كده ولا؟ تقول اذن سمع، لا تكن اذنا تسمع باستمرار، تسمع عن هذا وتسمع عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: دعوني اخرج الى الناس وانا اليه سليم الصدر. نريد من مشايخنا ان يقولوا لتلامذتهم: نريد ان نخرج الى الناس بصدور سليمه، نريد ان نخرج الى الناس بصدور سليمه، لا اجعل اذني بهذا. ولذلك ويجي ده داخل عليا، ده تكلم فيه وقال لي عليه كلمه، قال لي ده عمل وعمل، خلي بالك منه. يجي داخل عليا اديله اصاحب له قدي، ما نفذتش السنه. ربما هذا الذي تكلم في الشخص ده وجاء وصل لي حاجه عنه، قال لي خلي بالك منه، ممكن يكون في بينه وبينه حقد او حسد او ما الى ذلك، مش كده ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ ما فيش حد فينا معصوم، ممكن يكون غير منه ولا حاجه وحسده فاراد ان يضربه ضربه لا تقوم له بعدها قومه، فراح نبلغ فيه، بس مش حد تاني بلغ شيخه، يجي الشيخ يروح مصاعر قتله ويمحي وما يحاولش ان يصلح بين الاثنين. المهم يقول: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. ثم يقول: ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. كلمه ولا نرى السيف هذه كلمه